نصيحتك لي، نصيحتك لي، نصيحتك لطلبة العلم المبتدئين يعني جدا، يعني مثلا زي نحن خمسة جايين من ليبيا وظروفنا زي ما عارف وما في من يعلم. بس العلم له تسلسل يعني، لكن أنتم يبدو أنكم تريدون أن تصلوا إلى قمة الإهرام بخطوة واحدة، هذا أمر مستحيل. فمثلا جاء في سؤالي أنه بلوغ المرام فيه أحاديث ضعيفة، من الذي ألف بلوغ المرام؟ أمير المؤمنين في الحديث. طيب، أي لا مثيل له فيما بعد إطلاقا. فهل تريد كتابا أنقى وأصفى من بلوغ المرام؟ لن تجده. إذن فعلى طلاب العلم أن يقنعوا بأن يختاروا من الكتب أقربها إلى الصواب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما يروى عنه: أبى الله أن يتم إلا كتابه، أبى الله أن يتم إلا كتابه.